بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. التطير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التشاؤم، والقسم الثاني التفاؤل. التشاؤم وكذا التفاؤل يكون بأحد أربعة أشياء: إما بمسموعات، كسماع صوت رجل يبكي فيتشاءم ألا يسافر مثلا، أو تفاؤل مثل سمع رجلا يضحك فيسافر. القسم الثاني والنوع الثاني تشاؤم أو تفاؤل بالمرئيات، مثل إذا رأى طائرا أسود كالغراب يتشاءم فليتزوج مثلا فلانة، أو يتفاءل إذا رأى حمامة بيضاء يجعلها علامة على السلام وعدم الضرر ونحو ذلك. والقسم الثالث، النوع الثالث، تشاؤم بالزمان كشهر صفر أو يوم بعينه. والنوع الرابع بالمفعولات، مثل لو تزوج، مثل لو يتشاءم بزوجته فرأى أنه لما تزوج زوجته خسر مالا ونحو ذلك بسبب زوجته. ونوع خامس تشاؤم بالأمكنة، كان يرى أنه لما سكن في هذا البيت مات بسبب هذا البيت تشاؤما ابنه، أو يتفاءل لما سكن هذا البيت دخل في الجامعة، وهكذا. والتشاؤم لا يجوز لأنه فيه اعتماد على غير الله وتسليم الأمر للشيطان، لذا كان شركا أصغر لعدم تعلق القلب بالله. والتفاؤل من حسن الظن بالله، مثل لو تعين مدير مدرسة اسمه سهل فيقول الطلاب مثلا: بإذن الله أمور المدرسة مسهلة. فهذا من حسن الظن بالله. لكن كلا الأمرين التشاؤم والتفاؤل لا يجوز أن يكون أحدهما سببا للإحجام عن شيء كالسفر أو الإقدام على شيء كالزواج تفاؤلا مثلا، لأنه يجب تعلق الأمر بيد الله وحده سبحانه. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب النوعين، وذكر فيه 8 نصوص. النص الأول: ألا إنما طائرهم عند الله، لبيان أن النفع والضر بيد الله وحده. والنص الثاني: قالوا طائركم معكم، أي أن السبب ما يقع عليكم من شؤم وشر هو بسبب الكفر والمعاصي. النص الثالث: لا عدوى ولا طيرة، لبيان قطع التعلق بالطيرة. لأنه لا يوجد أصلا ما يؤثر في التطير. والنص الرابع: لبيان النوع الثاني من الطيرة، وهي التفاؤل، ويعجبني الفاعل. والنص الخامس: دعاء من وقع منه شيء من ذلك، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، إلى آخره. والنص السادس: لبيان حكم الطيرة وأنها شرك، الطيرة شرك. والنص الرابع: كفارة ذلك. قال: وما كفر ذلك يا رسول الله. والنص الثامن: التأكيد على أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فما إذا وقع شيء في النفس من غير ميل له أو تأثير فلا يضر. أمضاك يعني أقدمت للسفر مثلا، ردك أحجمت عن السفر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أي من الوعيد في التطير. أصل التطير مأخوذ من عادة الجاهلية بشؤمهم بالطير، ولهذا لا يجوز إذا سمع لا يجوز للرجل أن يقول إذا سمع خبرا: خير يا طير، فكأنه يرى أن هذا الخير أتى بسبب وجود ذلك الطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي هذا قول فرعون وقومه، لما تشاءموا فرعون ومعه. الله قال: طائرهم عند الله، يعني لو وقع عليكم شؤم ومصيبة وعقوبة فهو من الله، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله وحده، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله أن الأمر كله بيد الله، فدل على وجوب قطع التعلق بالتطير. ثم قال وقوله طائركم معكم، أي أن الشؤم الذي حصل لكم بسببكم لأن الكفر معكم. وقد أخبر سبحانه أن الكافر إذا وقع إذا حل ببلد حل فيها الشؤم، قال سبحانه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني الشؤم، لأن أعظم ذنب هو الكفر بالله عز وجل. وذلك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، أي ساق مصنف هذا لبيان قطع دابر التطير فلا وجود له، لا نفع لا بنفع ولا ضر. فقول لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض من مخلوق إلى آخر، سواء من بهيمة إلى بهيمة أو من بهيمة إلى إنسان أو من إنسان إلى إنسان. فقوله لا عدوى هذا قطع معتقد من قال إن العدوى هي التي تؤثر بنفسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لأن الذي يؤثر هو الله، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة، هذا فيه قطع دابر الطيرة، يعني سواء تشاءمت بالطير أو لم تتشاءم فهذا ليس له حقيقة. ذلك قال عليه الصلاة والسلام من وجد ذلك، من وجد شيئا من ذلك في نفسه فلا يصدنه، لأن ليس له حقيقة. ولا هامة، الهامة هي نوع من أنواع الطيور وهي البومة، فلا تتشائم بها. ولا صفر، قيل الصفر هو شهر صفر المعروف فلا تتشائم به. وقيل داء في البطن إذا وقع يتشائم به بعض الناس. فجاء هذا الحديث لقطع تلك الأمور الجاهلية. رواه مسلم وزاد ولا نوء، النوء نوع من أنواع النجوم، كان إذا طلع النجم الفلاني يقول سيأتي ستحل عقوبة، أو يطلع النجم الفلاني قالوا سيأتي مطر، والله عز وجل يقول يدبر الأمر. فطلوع النجم أو أفوله لا يتعلق به. قال ولا غول، غول كانوا يتوهمون أن الشياطين، أن نوعا من الشياطين يسمونها الغول تضرهم. وتأتي إليهم وتؤذيهم بالأصوات وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول، يعني لا تتطيروا بذلك فلا يوجد شيء من ذلك. ويدل هذا الحديث على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة إذ قطع عنها هذه الأوهام. ثم قال لهم عن أنس صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني هذا يدل على أن النفس البشرية ضعيفة، تفرح بالكلام الطيب وتحزن الكلام المحزن، ولأن ديننا دين فرح، فكان على الإنسان ألا يتكلم إلا بما يفرحه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة نوع من أنواع التفاؤل، وهو نوع من أنواع التطير المحمود، لكن لا يجوز أن يتعلق به بإمضاء أو رد. فمثلا لو شخص يذاكر فتقول له إن شاء الله ستنجح، هذا فعل. وشخص يطلب العلم تقول له إن شاء الله ستكون عالما، هذا فعل محمود. لكن لا يجوز إذا رأى طالب علم مثلا يقرأ أو يكتب يقول إذن أنا سأسافر، لما رأيت طالب هذا العلم مكتب لأني سوف أحصل في سفري خيرا ومالا لأن رأيت طالب العلم هذا يكتب. أو شخص في الطريق لما رأى عالما قال إذن الذين خطبتهم سيقع هذا الأمر، أو يذهب إلى للخطبة لأنه رأى عالما، وهكذا. وهذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.